السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في سلسلة الأسس الفاصلة بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة، واليوم الحلقة 15، وإحنا الحمد لله على مشارف الانتهاء من السلسلة. اليوم نتكلم في مبحث جديد أو في أساس جديد، نبين فيه الفروقات بين الأشاعرة وبين أهل السنة والجماعة، وهو مبحث الإيمان، وهو أو الإيمان. والإيمان يعني ضل فيه كثير من الطوائف وخالفوا فيه أهل السنة والجماعة، سواء كان في تعريفهم للإيمان أو للمباحث المتفرعة عنه من حيث زيادة الإيمان ونقصانه، ومن حيث أحكام أهل الإيمان في الدنيا والآخرة، من حيث أيضا الاستثناء في الإيمان، ومن حيث أصلا أيضا الكفر الذي هو مناقض للإيمان. وكل هذا مبنيا على التعريف الإيمان عند هذه الطوائف. لذلك نجد أن الأقوال في الإيمان تعددت بتعدد الطوائف، حتى يمكن وصلت إلى 8 أقوال، يعني وهذا ليس سبيل الحصر، وهذا إن دل على أنه يعكس الاضطراب الذي حدث عند هذه الطوائف ومخالفتهم لأهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان. وبالطبع فإن الأشاعر أيضا لهم نصيب من هذا الخلاف بينهم وبين أهل السنة والجماعة في الإيمان، وإن كان اشتهر عنهم أنهم مالوا إلى مذهب المرجئة في الإيمان، وقولهم فيه كثير يعني من قول المرجئة في مسألة الإيمان وتعريف الإيمان. وسنتعرض إن شاء الله لتعريف الإيمان. أولا يعني نطوف على تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة إجمالا، ثم ندخل في حتى اختلاف الأشاعرة، لأن الأشاعرة في تعريف الإيمان بينهم يمكن وصل تعريف الإيمان عندهم ل8 أقوال، وإن كان يحصر بعد ذلك في يعني قول اشتهر وقول آخر يعني موافق لأهل السنة والجماعة، لكنه ليس العمل عليه عند جمهور الأشاعرة. لكن نقول أولا أن نتكلم عن تعريف الإيمان أو الأقوال التي جاءت في الإيمان. وأيضا نسيت أن ننبه على مبحث مهم سنتعرض عليه، هو تفريع عن تعريف الإيمان ومسألة إدخال الأعمال في الإيمان أم لا تدخل، وحكم مرتكب الكبيرة أيضا. فنبدأ أولا بالأقوال في الإيمان، ونقول بقول أهل السنة والجماعة أولا وجماهير السلف أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. هو قول للقلب وقول للسان وعمل للقلب وعمل للسان والجوارح، كل هذا مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن مرتكب الكبيرة هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، وهو في الآخرة تحت المشيئة. والأدلة على ذلك كثيرة في تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة في مسألة قلنا وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. فقول القلب من قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقول لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، وقوله تعالى أيضا إنما المؤمنون بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، صدقوا ولم يشكوا، وهذا قول القلب. وأما قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، من قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا دلالة على قول اللسان. وأيضا من حديث صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب عمه عندما مات، قال: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فدل ذلك على اشتراط قول اللسان للدخول في الإيمان. والركن الثالث هو عمل القلب، وعمل القلب يشمل أعمال كثيرة جدا للقلب، منها النية، الإخلاص، المحبة، الانقياد، الخشوع، التوكل. وجاءت الأدلة كثيرة من الشرع تبين أن أعمال القلوب من الإيمان. قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومن قوله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وصف الله عز وجل بأن من هم أهل الإيمان؟ الذين إذا ذكر وجلت القلوب. الوجل، وجل القلب، هذا عمل. وإذا تليت عليهم الآيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أعمال قلوب كلها. وقوله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم والانقياد من أعمال القلوب. وقال الله عز وجل: فلا ربك لا يؤمنون. إذا الإيمان من أركانه عمل القلب، منها التسليم والانقياد وغير ذلك. وأما الركن الرابع عمل اللسان والجوارح، وهذه الأدلة كثيرة جدا على أن التذكير والتسبيح والتهليل والدعاء والذكر، كل هذه الأعمال، والسجود والركوع والصلوات، وكل هذه من أعمال الجوارح وأعمال اللسان، هي من الإيمان. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. والأدلة كثيرة في مسألة أن الأقوال، عمل اللسان وعمل الجوارح، من الإيمان. كل هذا هو تعريف للإيمان عند أهل السنة والجماعة. أردت أن أبدأ به إجمالا لأن المقام ليس مقام يعني سرد الأدلة والتفصيلات عند أهل السنة والجماعة، المقام هو مقام بيان هذا المبحث عند الأشاعرة. لكن وجب أن نبين عقيدة أهل السنة والجماعة بذلك حتى نبين هل وافق المخالف عقيدة أهل السنة والجماعة أم لا. وانتبهوا لما قلت في تعريف الإيمان بأن أهل السنة والجماعة أدخلوا، قالوا بالاعتقاد وقالوا بالعمل، وهذا مهم جدا، أدخلوا الأعمال في الإيمان، وسواء أعمال الجوارح أو أعمال القلوب، خاصة أعمال القلوب وأعمال الجوارح، لأن هذا محك الخلاف بعد ذلك، ومحك الخلاف بيننا وبين الأشاعرة، لمن حتى قالوا بقول المرجئة الذين قالوا بالتصديق وقول اللسان على الخلاف المذكور في عندهم حتى في الجوهرة. أما القول الثاني من أقوال، ما زلنا في الأقوال المخالفة للإيمان، قول المعتزلة والخوارج، وهم يقولون بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل. وإلى هنا كأن المرء يظن بأنهم يقولون كما يقول أهل السنة والجماعة، لأنهم يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، هذا قول الخوارج والمعتزلة. ولكنهم عند مرتكب الكبيرة قالوا على خلاف بين المعتزلة وبين الخوارج. فالمعتزلة قالوا حكمه في الدنيا ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، ومن ثم فهو ليس مباح الدم، لكن عند الخوارج في الدنيا هو كافر. ثم اتفق المعتزلة والخوارج في الآخرة على أنه كفاعل كبيرة كافر مخلد في نار جهنم. وهم مع أنهم قالوا بكأن من سمع هذا القول، لكنهم يقولوا بقول أهل السنة والجماعة في الإيمان، لكن الفارق إيش؟ وهذا سأبينه إن شاء الله بعد سرد الأقوال، لكن أعرج عليه حتى لا تضيع الفائدة الآن، بأنهم مع أنهم قالوا بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن جعلوا الإيمان لا يتبعض، كل واحد، إذا ذهب بعضه ذهب ما تبقى منه. وهذا بخلاف أهل السنة والجماعة، لأن قلنا أهل السنة والجماعة يقولون حتى في فعل الكبيرة إيش؟ هو مؤمن لكنه فاسق بكبيرته. يعني هو عند أهل السنة والجماعة هو مؤمن بإيمانه أولا، نقول، لكنه فاسق بالكبيرة التي يفعلها، لكنه لا يخرج عن أهل السنة ويخرج عن الإيمان. ولكن المعتزلة جعلوا الإيمان كل لا يتبعض، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وهذا الذي جعلهم لما يفعل الكبير عندهم فإنه فعل المعصية فذهب الإيمان بالكل. وهذا هو الفارق الضابط بين الإيمان عند أهل السنة والجماعة والإيمان عند الخوارج والمعتزلة. فأهل السنة والجماعة قالوا مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه لكن فاسق بكبيرة. هم قالوا لا، عندما يفعل الكبيرة أو حتى عند بعضهم معذرة لم يفعل بعض الطاعات اللي هي مأمور بها فكأنه خرج من الإيمان. والفرق كما قلت بأنهم جعل الإيمان لا يتبعض. أما القول الثالث وقول مرجئة الفقهاء من أتباع أبي حنيفة قالوا أن الإيمان قول واعتقاد، قول لسان واعتقاد القلب، وأما الأعمال فلم يدخلوها في الإيمان. لكن عندهم مرتكب الكبيرة كأهل السنة والجماعة هو يعني مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته. لكن الإيمان عندهم حصروه فقط في التصديق القلب والقول باللسان، وهذا القول الثالث. قول الجهمية وقول رابع للإيمان قالوا الإيمان هو المعرفة فقط. يعني طبعا قول الفقهاء موجودة الفقهاء أنا مررت عليهم وسيأتينا في الكلام عند الأشاعرة سنرد عليهم، لأنهم أخرجوا الأعمال من الإيمان لو لاحظتم الآن، جعلوا الأعمال ليست من الإيمان. أما الجهمية فقول الإيمان هو المعرفة فقط، ومعناه عندهم أنه يكفي المرء أن يعرف وجود الله فهو عندهم مؤمن. وأما تصديق القلب أو القول أو العمل أو قول اللسان أو عمل الجوارح كل هذا عندهم ليس من الإيمان. وطبعا لازم قول الجهم هذا بأن إن إبليس وفرعون ومن شابههم ومن كانوا يسبون الله ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يقتلون الأنبياء ويهدمون المساجد ويقاتلون أعداء الله عز وجل أو يهينون المصاحف، لذلك يقاتلون يهينون المصاحف، هذا عنده مؤمن كامل الإيمان لأنه عرفه مع أنه لم يتلفظ ولم يعتقد ولم يعمل لكنه يكفيه المعرفة فقط. وهذا طبعا لازم باطل، جعل كل هؤلاء عند جهم من أهل الإيمان. القول الخامس وقول الماتريدية وقالوا أن الإيمان تصديق فقط وأن قول اللسان دليل لكن ليس داخل في الإيمان، يبقى جعل الإيمان تصديقا فقط وقول اللسان ليس داخلا لكنه دليلا فقط. وهذا طبعا أيضا جعل أن من صدق بدون أن يتلفظ بالشهادتين عنده مؤمن، وهذا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب لما قال له على فراش الموت يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله حتى يدخل في الإسلام، ورفض ومات على الكفر. لكن هم يقولون الإيمان هو التصديق، وأما قول اللسان دليل وليس داخلا في الإيمان. القول السادس وقول الكرامية والذين قالوا هم أن الإيمان هو القول باللسان فقط، يعني أن يثبت إيمانه في الدنيا قول باللسان حتى وإن لم يعتقد بالقلب. وهؤلاء جعل بأن المنافق مؤمن لأنه يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه، لكنهم قالوا في الآخرة فمن لم يوافق قوله ما في قلبه من الاعتقاد الصحيح فهو كالمنافق مخلد في نار جهنم. هذا إلى هنا وصلنا إلى ستة أقوال من أقوال الفرق، طبعا يعني خمسة غير قول أهل السنة والجماعة. ثم القول السابع وهو قول الكلابية والأشعرية، وأنا يعني أقول قولين أو نقول قول الكلابية والأشعرية لهم في الإيمان قولان في الإجمال، ثم سنفصل في عند الأشعرة يعني، لكن هندخل نجمع بين الكلابية والأشعرة. لهم في الإيمان قولان، قول قال به أبو الحسن و يعني أحد قالوا في المقالات، عندما ذكر كتابه المقالات ذكر مقالة أصحاب الحديث فقال نقول بكل ما قالوه في الإيمان، ونقل أنه أهل الحديث يقولون القول باللسان والاعتقاد والعمل الأركان فقال بهذا القول. وافقه في هذا القول من الأشاعرة الذين قالوا قول واعتقاد وعمل، قول أبو علي، قول أبي علي الثقفي والقرنسي أو ابن مجاهد القلبي، هذه الثلاثة فقط الذين نقل عنهم من الأشاعرة، لأن هذا قول ليس المشهور في عند الأشاعرة لكننا لابد أن نثبته لأنه قال به أبو الحسن في أحد قوليه، وقال من الأشاعرة هؤلاء الثلاثة أبي علي الثقفي والقرنسي وابن ماجد ابن مجاهد مال إليه كما سيأتي بالتفصيل. وهذا القول وإن يكون هذا القول موافق لأهل السنة والجماعة ولكن ليس المشهور عند الأشاعرة وليس عليه العمل في الكتب ولا من أسسهم، لكن نثبته كما قلت أنه أحد الأقوال عندهم في المذهب. القول الثاني وهو أبي حسن الأشعري أيضا، وهو الذي عليه جمهور الأشاعرة في الإيمان كالبقلاني والجويني، وهو أن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته، أن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته. وللأسف هنا أحيانا يقول معرفة فقط، فسيوافقون قول جهل، وهذه من الإشكالات الكبيرة طبعا عندهم في الإيمان. فهذه المسألة لمن يقول ذلك، والبعض يقول بالتصديق فقط. ولكن يبقى هنا هذا القول المشتهر عند جمهور الأشاعرة بأن الإيمان هو التصديق القلب والمعرفة على التفصيل الذي قلته. ولكن عندهم مرتكب الكبيرة كأهل السنة والجماعة، يقولون أيضا من هنا لا يخلد في نار جهنم. لكن حقيقة قبل أن ننتقل من هذا لابد نستفيد قليلا حتى ننصف القول في مذهب الأشاعرة، فنذكر أقوالهم الثمانية التي جاءت في مذهبهم، لأن الأشاعرة اختلفوا داخل المذهب في قول الإيمان. احنا بينا الأقوال في كل الفرق، وما يخصنا الآن هو قول الأشاعرة الذي سنعرضه على قول أهل السنة والجماعة. فالأشاعرة القول الأول وهو المشهور عند الأشاعرة هو أن الإيمان هو تصديق القلب. الإيمان هو تصديق القلب، حكاه الإيجي في المواقف، وأيضا صرح به الأشعري كما قلنا من قبل في الإبانة، وقال البقلاني أيضا في الإنصاف الإيمان بالله هو التصديق بالقلب، أنه الواحد الفرد الصمد القديم الخالق العليم الذي ليس كمثله شيء والسميع البصير. وأيضا الأمدي ذكر في أبكار الأفكار أن الإيمان هو تصديق القلب، وقال أن هذا هو مذهب أبي الشيخ أبي حسن والقاضي أبي بكر والأستاذ أبي إسحاق وأكثر الأئمة على ذلك. هذا نقل الأمدي في ذلك. وأيضا قال اللقاني في الجوهرة التوحيد وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق. هذه مسألة مهمة لنبين الأصل بأن الإيمان عندهم وفسر الإيمان بالتصديق وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق، أي النطق بشهادتين، لأن الحق سنبين بأن الأشاعرة قالوا الإيمان تصديق ولكن اختلفوا في النطق بين الشهادتين، هل هو من أركان الإيمان أيضا أم هو خارج عن الإيمان، ممكن يكون شرط. في بعضهم قال بأنه هو مع التصديق وقال به بعض الأئمة عندهم، والبعض قال لا، القول باللسان ليس من أركان الإيمان أو ليس من الإيمان، هو مطلوب لكن ليس من الإيمان، هو خارج عن الإيمان. بل حتى وتجاوزوا في ذلك، والبعض منهم قال بأنه من صدق بقلبه ولم يقل بالقول، من صدق بقلبه ولم يقل بالقول بغير عذر فهو مؤمن عند الله عز وجل. وبعضهم قال الذين اشترطوا القول قالوه اشترطوه للمناكحات والإرث في الدنيا، لكنه عند ربه هو مؤمن. وهذه إشكالية كبيرة جدا، لو كان يعني هذا القول لازمه إيش؟ بأن عندهم الإيمان وتصديق القلب فقط، وأن حتى بدون النطق بالشهادتين هذا يكون مؤمن. ولكن الحق أن هذا ليس المعتمد، لكن هو من الأئمة، كثير من الأئمة عندهم يقولون بذلك، وأيضا من غيرهم يقولون لا، الإيمان تصديق معه اللسان، ويوافقون في قول مرجئة الفقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة. والقول الثاني في الإيمان عندهم وهو المعرفة بالله فقط، وحقه الإيجي أيضا في المواقف. وأيضا قول ثالث المعرفة بالله والإيمان أو بما جاء أو المعرفة بالله وبما جاءت به الرسل، يعني أضافوا أن معرفة الله وبما جاءت به الرسل والرسالات، وهذا أيضا حكاه الأمدي في غاية المرام، وأيضا قاله الرازي على أن الإيمان ما جاءت به الرسل مع معرفة الله عز وجل. ثم صرح الرازي أن هذا القول الذين يقولون به الأشاعرة يخالف قول السلف، حتى وقال ذلك نقل ذلك، قال بأن الإيمان الأصل في اللغة التصديق، وفي الشرع عبارة عن تصديق الرسول وما جاءت بكل ما علم ما فيه بكل ما علم بالضرورة مجيء به. ثم نقل وذلك قال خلافا للمعتزلة فإنهم جعلوه اسما للطاعات، والسلف فإنهم قالوا إنه اسم للتصديق القلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان. وأنا أذكر إن لما ما أدري الرازي إنه لما ذكر مناقب الشافعي فجاء عند نقل الشافعي، لأن الشافعي هو من نقل أيضا رضي الله عنه، من نقل عن من عاصرهم إجماع الصحابة والتابعين على أن الإيمان عند السلف كان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، إلى ما قلناه الآن الثلاثة يعني أمور أو الأربعة اللي هي قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. نقل الشافعي إجماع من أدركهم أنه نقل ذلك عن الصحابة والتابعين، ولن يعرف خلاف ذلك عند السلف الصالح. هذا هنا بعد أن نقله قال وهذا خلاف المذهب عندنا، على أن الأشاعرة لا يقولون بذلك، لكن يقولون بأن الإيمان هو التصديق. والقول الرابع عند الأشاعرة هو أن الإيمان حديث النفس التابع للمعرفة، يبقى حديث النفس التابع للمعرفة. القول الخامس قالوا الإيمان هو العلم بالله، وهذا نقله ابن فورك في المجرد، قال يعني يذكر عن أشعري أنه قال العلم بالله إيمان والجهل به كفر. وحكاه عن بعض أيضا الأشاعرة بأن الإيمان عندهم أنه العلم بالله، وهذا قول خامس عند الأشاعرة أيضا. والقول السادس عند الأشاعرة في الإيمان أن الإيمان هو الإقرار باللسان والمعرفة، الإقرار باللسان والمعرفة، وذكره الأميدي أيضا في أبكار الأفكار، وهو مذكور عن ابن كلاب أيضا، وهذا قول سادس. ثم القول السابع لهم أن وهذا الذي يوافق أهل السنة والجماعة كما قلنا من قبل، الإقرار باللسان ومعرفة القلب وعمل الأركان، هذا قاله مذهب القرنسي كما قلت. وأيضا ذكروا قول الثامن وهو أعمال القلوب والجوارح، وهذا ذكروا عن ابن مجاهد. لذلك أنا قلت في بداية الكلام أن القول الأول في الإجمال للأشاعرة المشهور ما وافق فيه أهل السنة والجماعة ليس معتمدا عند الأشاعرة، هو قال به فقط ثلاثة القرنسي وابن مجاهد. وأما المشهور حتى نجمل القول عند الأشاعرة، وهو إما أن يقولوا بقول مرجئة الفقهاء الذين قالوا بأن الإيمان هو التصديق، وبعضهم أضاف إليه كما قلت القول اللسان وبعضهم لم يضيفوه، وقول لهم آخر يقولون هو المعرفة، وكأنه هذا يوافق قول جهم في هذه المسألة. لكن نقول بأن كل هذه الأقوال التي ذكرناها عند الأشاعرة ثمانية أقوال، لم يدخل أحد في هذه الأقوال كلها إلا قول الذي قلناه قرنسي وابن مجاهد، باقي الأقوال الست كلها عند الأشاعرة لا يدخلون فيها الأعمال في الإيمان. وانتبهوا هذا هو المراد هنا، لا يدخلون الأعمال في الإيمان، ويجعلون الإيمان فقط إما تصديق أو إما معرفة، ويضيفون أحيانا معه قول اللسان على أنه ركن أو أن هو شرط خارج عن الإيمان. لكن الكل في الجمهور الأشاعرة لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا فارق مهم جدا بين الأشاعرة وبين أهل السنة والجماعة في تعريفهم للإيمان كما سنبين. طيب الآن إحنا تكلمنا عن تعريف الإيمان وبينا تعريف الإيمان عند الأشاعرة، لكن نريد أن نبين ما الذي أوقع هؤلاء القوم جميعا بخلاف أهل السنة والجماعة في مخالفة الصحيح في تعريف الإيمان. نقول النزاع نشأ أو المخالفة بسبب ضوابط وضعها أو وضعوها هؤلاء الفرق قبل اعتقادهم أو قبل تعريفهم للإيمان، أو ممكن نلخصهم في ضابطين. الضابط الأول أن كل هذه الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة اعتقدوا أن الإيمان لا يتجزأ، وهذه أهم إشكالية عندهم، اعتقدوا أن الإيمان لا يتجزأ، إذا زال جزء منه زال باقيه، أو أنه لا يتباعد. وهذا الذي أوقع الخوارج والمعتزلة في القول بأن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم، وهذا الذي أوقع المرجئة ومن دخل فيه مع المرجئة إن كان أشاعرة أو غيرهم على أنهم يخرجوا الأعمال من الإيمان. أولا ليش؟ طيب لأنهم قالوا الإيمان لا يتجزأ، إذا زال جزء زال منه باقيه. وأيضا اعتقدوا اعتقاد آخر على أنه لا يجمع أو لا يجتمع عند الإنسان طاعة ومعصية، ولا إيمان ولا كفر، ولا إسلام ولا نفاق، فإذا وجد الأحد أحدهما انتفى الآخر. يعني قالوا لا ينتفي مع الإنسان طاعة ومعصية، لا يجتمع، ولا يجتمع إيمان إسلام وكفر. طبعا سنوجه كفر، المقصود هنا كفر أصغر لو قلنا بذلك، وليس كفر أكبر، لكن هما أو لا يرتفع ولا يجتمع إسلام مع نفاق. هذه الضوابط، الضابط الأول. الضابط الثاني أن الإيمان لا يتباعد، والثاني أنه لا يجتمع مع الإيمان، إيمان يجتمع مع الإنسان إيمان وكفر أو نفاق وإسلام أو معصية وطاعة، أدى ذلك إلى خروج الأقوال المجمعة الآن. إن قول منهم قال بأن مع أنهم قالوا الإيمان مركب، لكن لما قالوا بأن الإيمان لا يتباعد فقالوا من فعل الكبيرة فذهب جزء من الإيمان، فذهب الإيمان بالكلية فأصبح كافرا، لذلك قالوا بأن مرتكب الكبيرة كافر، لأنه لا يجتمع معه إيمان ونفاق أو إيمان وإسلام ونفاق، وأن الإيمان لا يتباعد. فلما فعل منكر لابد من أن فعل منكر، فهذه أعمال فعلها منكرات قللت من الإيمان، فلما ذهب بعض الإيمان ذهب كل الإيمان، فقال تلاشى الإيمان فأصبح كافرا. وهؤلاء قول من؟ الخوارج والمعتزلة. جاء المرجئة والجهمية قالوا لا، وطبعا هنا الأشاعرة سيدخلوا مع المرجئة في هذا الكلام على أن قولهم أنهم يقولوا بالتصديق فقط، فأخرجوا الأعمال. ليش أخرجوا الأعمال؟ قالوا علمنا يقينا أن من شهد بشهادتين أو كان مؤمنا لابد أنه مآله إلى الجنة، وأنه لا يخلد في نار جهنم بل يخرج منها ويدخل إلى الجنة، لأن الأحاديث والآيات تواترت في ذلك، تواترت في ذلك، وعلى أن من فعل المعصية ليس كفار، ليس كافر مرتد. طيب، ولكن بقى عندهم إيش؟ إن أيضا الإيمان لا يتباعد. فقالوا طيب لو أدخلنا الأعمال في الإيمان وعندنا الإيمان لا يتباعد، فإذا لو فعل منكرا سيزول الإيمان عنه، بزوال بعض الإيمان سيزول كل الإيمان، فسيكون كافرا. ونحن عندنا أصل بأن من يرتكب الكبيرة ليس بكافر، فقالوا إذن نخرج الأعمال من الإيمان بسبب إيش؟ أن الإيمان لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب بقيه. فإذا فعل المؤمن يعني بعض المنكرات سيذهب الإيمان. قالوا إذن نخرج الأعمال من الإيمان ونجعل الإيمان تصديقا فقط، نجعل الإيمان تصديقا فقط. وهذا هو الذي أدى من المرجئة وغيرهم ومن كان على شكلتهم أن يخرجوا الأعمال من الإيمان، فجعلوا الإيمان هو التصديق فقط حتى وإن فعل. نبينها الآن، لأنه عنده الآن إيش؟ أنه إن فعل حتى المنكرات فهو إيمانه كامل، لأن الإيمان عنده هو تصديق ولم يدخل الأعمال. وإن فعل ما فعل من المنكرات فيسمونه مؤمن، يسمونه مؤمن. هو في الآخرة لم في الآخرة ويسمونه في الدنيا في الاسم هو مؤمن، لكنه في الحكم طبعا هو يعذب بالمعاصي والذنوب هذه، لكن ما قاله إلى الجنة، لكن عنده هو مؤمن. ليش؟ لأن الأعمال ليست من الإيمان، التصديق فقط هو الذي من الإيمان. فهم نازعوا في الاسم، سموه مؤمنا مع أنه يفعل معاصي ومنكرات، لكن لم ينازعوا في الحكم، اتفقوا مع أهل السنة والجماعة في الحكم على أنه في الآخرة سيعذب بهذه المنكرات، ولكن ما قالوا إلى الجنة بعد ذلك. لكن بعضهم تجاوز وغلى في هذه النقطة من المرجئة، ومنهم مرجئة الشيعة وبعض الأشعرية كالقاضي أبي بكر، قالوا بأن على هذا التأصيل نصوص الوعيد لن تمسه، فلا يجوز نفوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر، لأنهم يقولون بأنه مؤمن بتصديقه وأن الأعمال ليست في الإيمان فلا ينفذ فيه الوعيد. لكن هذا ليس كل كلام المرجئة وليس كل كلام الأشاعرة في ذلك، بعض كما قلت أو تحديدا القاضي أبو بكر الذي قال بأن نفوذ الوعيد لا تنفذ فيه. لكن ما أريد أن هؤلاء أيضا المرجئة مثلهم مثل الخوارج في إيش؟ بأنهم لما ظنوا خطأ أن الإيمان لا يتباعد وأنه إذا ذهب بعضه ذهب بقيه، فهؤلاء أخرجوا الإيمان وهم المرجئة من الأعمال وجعلوا تصديقا فقط. وهؤلاء لم يخرجوا الأعمال لأنهم قالوا وجدنا أن الأعمال من الإيمان كيف نخرجها، لكن قالوا بأن من يفعل المنكرات كافر. من منشأهم في هذا الخطأ أنهم هذا الضابط لزدواء، أولا بأن الإيمان لا يتباعد، والثاني أنه لا يجتمع مع الإنسان إيمان وكفر، لكن يجتمع مع كفر أصغر وإيمان نعم، يجتمع نفاق أصغر وإسلام يجتمع، يجتمع مع طاعة ومعصية يجتمع. لذلك أهل السنة والجماعة الإيمان عندهم درجات مراتب، هناك أصل الإيمان أو مطلق الإيمان، ثم يعلو المرء بالإيمان الواجب الكامل، ثم يعلو المرء بالإيمان المستحب الكامل أيضا، وإذا فعل المعصية أو الذنب ينزل من درجة لدرجة حتى يظل معه أصل الإيمان. ولكن إن أتى بناقد من نواقض الإيمان هو الذي يخرج فيه من الإيمان إلى والعياذ بالله. لكن عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتبعض ويتجزأ، إذا ذهب بعضه لا يذهب كله. هذا الضابط مهم جدا، يريح من يدرس ليعرف من أين أتي القوم، سواء الذين قالوا بقول الخوارج والمعتزلة أو الذين قالوا بقول المرجئة والذي دخل فيه مع ذلك الأشاعرة. لذلك هم يلتزمون الذين يقولوا بهذا القول سواء من الطرفين خاصة المرجئة يلتزمون لوازم باطلة. ليش؟ لأن هو يقول إن الإيمان هو التصديق، والأعمال ليست في الإيمان. طيب من سب الله عز وجل وسب النبي صلى الله عليه وسلم وأهان الدين أو أهان المصحف، هذا عند أهل السنة والجماعة عند السلف كفر. طب هذا عندهم قالوا هذا ليس له علاقة بالإيمان، لأن لمن تصديق هو مصدق بالرسول ومصدق بالله، لكن هو شتم وسب وأهان، فكيف تقول عليه مؤمن؟ عند أهل السنة والجماعة يقول لا، هو كفر بهذا الفعل. هم يقولون إيش؟ لا، الفعل نفسه لا يكفر به، لكن الفعل يدل على عدم التصديق له، يعني السب والشتم يصدق ويدل على أنه لم يعتقد وجوب الطاعة لله عز وجل والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لما رأوا الأمة قد كفرت السب والشاتم لله عز وجل وحاشه ذلك وللنبي صلى الله عليه وسلم ونبرأ من ذلك، قالوا إنما كفر ليس لنسب، لكفر لأنه عدم اعتقادي لحرمة السب اللي هو التصديق، لكن الفعل نفسه ليس. ليش؟ لأن جعلوا الإيمان في القلب تصديق. هذا أدى بهم إلى إيش؟ بأن أصبح الكفر عندهم فقط لا يكفر المرء إلا بالتكذيب، لأن الإيمان تصديق، فالكفر لا يكون إلا تكذيبا، بخلاف أهل السنة والجماعة فالمرء قد يكذب جحودا، استكبارا، عنادا، إباء، تكذيبا، كل هذه أنواع من الكفر قد يخرج بها المرء والعياذ بالله. هم لا، لأنهم قالوا الإيمان والتصديق فلا يكون الكفر إلا بالتكذيب، وكل هذه الأفعال لا يسمون لا تخرجوا عندهم من الملة، ولكن فقط يقولون دلالة على عدم التصديق عنده، وهذا الكلام طبعا خطأ ليس بصحيح، وكل من اعتقد هذا القول قول المرجئة في هذا يخالف فيها السنة والجماعة. طيب نرجع لما قال الأشاعرة بأن الإيمان والتصديق، وحقيقة هو قول للمرجئة أصالة، والأشاعرة دخلوا مع المرجئة حتى يعني يكونوا معلوما لكم، فقالوا طيب الإيمان والتصديق، ما الدلالة على أن الإيمان والتصديق؟ ما أدلتكم على أن الإيمان والتصديق؟ آمين يا أخي، جزاك الله خير، نسأل الله أن ينفع تفعيل الجميع. طيب نقول هم قالوا عندنا أدلة تقول بأن الإيمان هو التصديق، قلنا لهم طيب يعني اعرضوا لنا الأدلة ونقول حتى نقول بأن كان صحيحة أم لا. قالوا أولا التصديق في الإيمان في اللغة يأتي بمعنى التصديق، وقالوا بل قالوا لا يعرف في أهل اللغة، لا يعرفون معنى الإيمان عندهم إلا بالتصديق، إلا معنى التصديق. يبقى هم يقولون أول استدلالهم بأن الإيمان هو التصديق أن قالوا أن هذا تعريف الإيمان عند أهل اللغة، بل أن أهل اللغة لا يعرفون الإيمان إلا بذلك. وقالوا أيضا لنا من الشرع استدلال، قال سبحانه وتعالى في سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قالوا أي ولا أنت بمصدق لنا، فإذا الإيمان بمعنى التصديق. وقالوا أيضا وانتبهوا لهذا الكلام، قالوا من قول العرب أن يقولون فلان يؤمن بالشفاعة وفلان فلان لا يؤمن بالشفاعة وفلان لا يؤمن بعذاب القبر، أي لا يصدق بعذاب القبر أو لا يصدق بالشفاعة أو يصدق بالشفاعة. فقالوا إذن وجب أن الإيمان في اللغة هو التصديق، فلما كان الإيمان في اللغة التصديق وجب أن يكون الإيمان في الشرع هو أيضا التصديق، وهذا القول نقله البقلاني أو هو الذي استدل به على ذلك في كتابه، حتى يعني الذي يريد التوثيق حتى لا يقول نحن ننقل أقوال بلا توثيق، أنا أقول هذا البقلاني نقل وهذا المعلوم عنده، وهذا ليس قول الأشاعرة فقط، حتى قول المرجئة أو كل من قال بأن الإيمان هو التصديق استدلوا على أنه التصديق في اللغة وبالتي قلته، ثم قالوا بأنه ما دام في اللغة بمعنى التصديق يكون أيضا في الشرع بمعنى التصديق. وهنا سنحتاج أن نرد، أولا هل الإيمان في اللغة مرادف التصديق أم لا، أم هو مرادف الإقرار؟ هذا أول نوع سنبينه. ثانيا إن كان الإيمان حتى هو التصديق في اللغة ثم أيضا هو التصديق في الشرع، فهل التصديق الذي مراد به ألا يكون بالقلب واللسان والجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أم يكون التصديق فقط هو القلب؟ لأن هما لو نظرتم في تعريف الإيمان أخرجوا الأعمال فجعلوها في القلب، طب ألا يكون التصديق حتى لو قلنا بأن التصديق يكون أيضا بالقلب وباللسان وبالجوارح أم لا؟ وحديث صلى الله عليه وسلم معروف ان اليد تزني وزناها البطش والعين تزني وزناها النظر الى ان قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه، فدعنا ذلك هو من التصديق والتكذيب وهذا من الاعمال. طيب اليس هذا يعني اتجاه اخر او مسلك اخر في الرد عليهم؟ طيب لو قلنا حتى بان التصديق الايمان والتصديق، هل هو تصديق مطلق ام تصديق خاص؟ هو تصديق خاص، لأنه لا يمكن المقصود به أن تصديق لكل شيء. الإيمان ليس تصديق لكل شيء، لا، ده تصديق خاص مقيد بقيود بيانها الشارع لنا. فإذا إذا لما قيد فلماذا لا نقول بكل القيود التي جاءت؟ وهو الإيمان المقيد، التصديق هذا المقيد يكون مقيدا باللسان والقلب والجوارح، لأنه ليس تصديق المطلق بكل ما جاء، ده هو لابد أن يصدق بالغيب، يصدق بالله، يصدق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أركان الإيمان وغير ذلك. أيضا لو قلنا بأن التصديق أيضا هو تصديق في اللغة، طيب أليس الشرع جاء وزاد عليه بقيود؟ كما أن الدعاء أن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ولكن جاءت الصلاة في الشرع بأفعال معينة لابد أن يفعلها المرء، إن لم يفعلها تبطل الصلاة، فانتقلت من الصلاة بالمعنى الدعاء في اللغة إلى صلاة في الشرع بزيادة على الأذكار التي هي الدعاء أعمال أخرى، وأنتم تقولون بذلك. فكذلك الإيمان، وإن قلنا تنزلا لنساوي التصديق في اللغة، فقد جاء الإيمان في الشرع بزيادة أيضا بقيود بأعمال وأفعال لابد يفعلها المرء حتى يكون الإيمان صحيحا. فما تقولونه في الصلاة قلوه في الإيمان أيضا، وقعوا على أن الإيمان هو التصديق في اللغة، ولكن زاد عليه في الشرع بقيود وإضافات لابد أن يقوم بها المرء، كما قال الله، كما حدث ذلك في الصلاة. هذه مجمل مسالك الرد عليهم فيما قالوا، لكن لو أردنا التفصيل نقول لهم نبدأ معكم، هل الإيمان في اللغة قبل نزول القرآن كما قلت هو التصديق؟ أنتم تقولون علماء اللغة يقولون ذلك، من أين أتيتم بها؟ يعني ما الأدلة عندكم على أن الإيمان في عند أهل اللغة كان التصديق؟ هل نقلتم من علماء اللغة ذلك كأبي عمرو مثلا والأصمعي أو الخليل قالوا بأن الإيمان والتصديق أن لكم ذلك؟ ائتونا بهذه النقلات، ائتونا بهذه النقلات حتى نصدق لكم هذا الكلام أصالة. ولكن هذا الكلام ليس موجود، بل أنتم قلتم أجمعوا. أين إجماع علماء اللغة على أن الإيمان معنى التصديق؟ نعم، إحنا لا ننكر حتى نكون منصفين أن من معاني الإيمان ممكن يأتي التصديق، لكن هل هذا إجماع لعلماء السلف ولا هذا المعنى الوحيد للإيمان في اللغة؟ هذا ليس بصحيح، ولا يؤيده شاهد من شواهد كلام العرب، بل أنكم لما أردتم أن تستأنسوا بشواهد قلتم كما قال البقلاني ونقل، وتجد في الكتب عندهم فلان يؤمن بالشفاعة، فلان لا يؤمن بعذاب القبر. وهل كان هناك شفاعة وعذاب قبر معلوم عند العرب قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأنتم حتى في استشهادكم تستشهدون بأمثلة هي بعد الرسالة وليست قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. بل نقول لكم تنزلا، حتى لو هذه الأمثلة تقولون بها فلان يصدق بالشفاعة وفلان يصدق بعذاب القبر، ما معنى تصديق الشفاعة؟ أنه يرجو الشفاعة. طب ما معنى أن يصدق بعذاب القبر؟ أنه يخاف من عذاب القبر. فإذا الرجاء هنا والشفاعة، الرجاء للشفاعة والخوف من عذاب القبر أعمال قلبية وليس تصديقا فقط. فحتى التصديق هذا ليس تصديقا مطلقا، ده تصديق مقيد بأنه لابد أن يصدق بأنه يخاف من عذاب القبر ويرجو الشفاعة، وهذا الذي نقوله بأن هناك أعمال القلب من الإيمان، ليس تصديقا مجردا أصالة. طيب ثم نقول أيضا كما أن الإيمان، إذا كان الإيمان في اللغة تصديقا ثم انتقل بعد ذلك الإيمان في كلام الشرع، فنقول الآن لما انتقل من المطلق في اللغة وانتقل إلى الشرع فقيد بقيود ضم عليه إضافات، وهي قول اللسان وعمل القلب والجوارح. فيكون الكلام في الشرع، الإيمان في الشرع هو عبارة عن الإيمان الذي في اللغة زائد عليه ما جاءت من قيود في الشرع. وهذه لها دلالة؟ نعم، لأن لو نظرت إلى الإيمان في الشرع فيما ذكر في الآيات ستجد إما مقيد أو مطلق مفسر. يعني لو نظرت إلى الإيمان التي جاء في الكتاب إما ستجد جاء مقيدا أو مطلقا مفسرا. يعني إيش مقيدا؟ قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب، هذا مقيد. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، فآمن له لوط. فجاء هنا الإيمان مقيد، لم يأتي إيمانا مطلقا، يعني إيمان مقيد بقيود قيدها الشرع ولم يطلقها. ولما جاء الإيمان مطلقا فسره الله عز وجل كما قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادت الإيمان. وقوله تعالى أيضا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أيضا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك إلى آخر الآيات، ولا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. فجاءت الآيات المطلقة في الإيمان مفسرة على أنها أعمال أيضا. لذلك عندما تنظر إلى الإيمان في القرآن لا تجد مطلق التصديق، لا، إما تجد مقيد بتصديق شيء خاص أو باتباع القيادة وإذعان، أو تجد مفسر بأعمال قلبية. لذلك الخلاصة بأن الإيمان وإن قلنا بأنه تصديق في اللغة، لكن لما انتقل إلى الشرع جاء بقيود وجاء بإضافات وتفسيرات لابد أن يتقيد بها المرء إن أراد الإيمان في الشرع، وهو الذي نقوله هو مسألة الاعتقاد وقول اللسان وقول القلب وعمله وعمل الجوارح. طيب، أما احتجاجهم بقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فقالوا إن الإيمان هنا مرادف للتصديق. قلنا لهم: هذه أيضا ليست وإن كان فيها بعض الصح، حتى ننصف نقول إن من بعض معاني الإيمان هو التصديق، لكن هذه الآية أيضا لا تحت يعني لها تفسير آخر لا يساعدكم أنك تقول: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وأنت بمصدق لنا. لأن الإيمان أيضا يأتي بمعنى الأمان ويأتي بمعنى الأمن. فأنت مثلا إذا أخبرك أحد قال: غربت الشمس، فأنت تقول إيه؟ صدقت، ولا تقول له أمنت. يعني حتى في اللغة لما يخبر المرء عن شيء تصدقه، تقول صدقته أو صدقه، ولا تقول أمنته أو أمن بدون تعدي. لكن لو كان فيه التعدي اللي هو آمن له لوط يأتي متعديا باللام، فهذا فيه الانقياد والاستسلام. لكن عندما بيكون بلا تعدي لا يأتي الإيمان بمعنى الأمنت، بمعنى الإيمان بمعنى صدقت، هذا أقصده. فإذا لما يأتي يعني ليس مرادف الإيمان هو التصديق في كل من أخبر عن شيء أو شاهد شيء، بل تقول له إما صدقت أو كذبت، لكن لا تقول له أمنت. ما تقولش أمناه، طلعت الشمس أمناه، أو لا نقول صدقناه. إذن فالإيمان ليس هنا التصديق، ده الإيمان مشتق من الأمن، وده الصحيح. الإيمان مشتق من الأمن. لذلك قول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، أي أنت لا تقر بخبرنا، أنت لا تطمئن إلينا، لا تثق لنا ولو كنا صادقين. وهذا هو الصحيح، وليس معناه أنت مصدق لنا. وهذا رد على هذه المسألة، على مسألة أن الإيمان هو أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قلنا أيضا: لو قلنا بأن الإيمان هو التصديق، طب مش احنا بنقول بأن التصديق نقيده التكذيب والإيمان نقيده الكفر، فكيف يكون الإيمان هو التصديق؟ وهذا الذي جعلهم أن يحصروا الكفر في التكذيب فقط. يعني لفظ الإيمان لم يقابل بالتكذيب. لو قلت بأن الإيمان عندك هو التصديق، معناه أنك لابد لما أقول لك الإيمان يقابله تقول التكذيب، لكن الإيمان مقابله عندنا الكفر، والتصديق مقابله التكذيب. فهذا حتى في اللغة. لكن هم لما قالوا حتى الإيمان بمعنى التصديق وجعلوا التصديق في القلب كما قلنا في المقدمة، جعلوا الكفر فقط تكذيبا. وتجد عند المرجئة لا يقولون بالتكذيب إلا بالكفر إذا كذب، أو يكون دلالة على التكذيب كما قلنا. لكن الجحودي والاستكباري والإباء والإعراضي وكل هذه ليست بكفر عندهم، ليست بكفر. يبقى هنا يعني هذا لعله يكون وافي في مسألة الرد عليهم، حتى لو نطيل أكثر من ذلك في مسألة هم استدلوا على الإيمان بمعنى التصديق في اللغة، وهذا قد بيناه لله الحمد. المسألة الثانية معنا الآن أنهم لما نظرنا لتعريف الأشاعرة الذين هو وافقوا فيه حتى مع اختلاف تعريفتهم، سواء الذي وافقوا فيه الجهمية بالمعرفة فقط أو وافقوا فيه المرجئة في مسألة التصديق، اتفقوا على أن الأعمال لا تدخل عندهم في مسمى الإيمان. وهذا أيضا من الإشكاليات. ولكن الأعمال الصحيحة عند سنة الجماعة أن أعمال القلب والجوارح تدخل في مسمى الإيمان. فأعمال القلب هي الحب والخشية والرغبة والرهبة وغير ذلك، لابد أن تدخل في الإيمان، لأن مجرد تصديق القلب مع عدم العلم، عدم العمل، تصديق القلب المجرد مع عدم العمل لا يمكن أن يكون إيمانا. ولن تجد، وهذا قال به أحد من أهل السنة والجماعة من السلف، لأن إبليس كان مصدقا، وفرعون كان مصدقا، بل اليهود كانوا مصدقين بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سماهم الله عز وجل كفارا، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم كفارا. فإذا أنك تقول أن التصديق فقط هو الذي يجعل المرء مؤمنا، ولا يكون عمل لهذا التصديق، بل قد يكون يعادي فيسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادي أهل الدين، ويهين المصاحف، ولا يعادي الله عز وجل ورسوله، وتقول أن هذا عنده إيمان لأنه عنده تصديق، فلا يجتمع التصديق مع عدم الأعمال في القلوب، بل قد يكون معه بغض وكراهية واستكبار، وتقول أنه هو أيضا على هذا التفصيل أنه مؤمن، لأنك ألغيت إيش، أو لغيت أعمال القلوب فضلا عن أعمال الجوارح أيضا، لأن الأعمال عندنا أعمال قلوب وأعمال جوارح. وهذا يخالف الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة. إخراج الأعمال من مسمى الإيمان مخالف لأدلة القرآن والسنة، بل لإجماع الصحابة والتابعين. وقلت إن الشافعي رضي الله عنه قد نقل ذلك على أن السلف الصحابة والتابعين ومن أدركهم كانوا يقولون بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، والأعمال تدخل في الإيمان. قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا بأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فربط الله عز وجل الإيمان بالتحكيم لشرع الله، بل لا يجد في أنفسهم حرج، وهذا عمل قلبي، مما قضيت ويسلموا تسليما، وهذا أيضا عمل قلبي، وهذا كلها أعمال قلبية. وجعلها نفى الإيمان على ما يجد عنه ذلك، وهذا نفي للإيمان. قال: ولا ربك لا يؤمنون. وقوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوب، الذين ذكر الله خروا، إنما المؤمنون، إنما يؤمن بآياتنا إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. من المؤمن، من أهل الإيمان إذا ذكروا بالله خروا سجدا، أفعال، أعمال، جوارح. ومن قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أعمال قلبية، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، جعل العمل القلبي من الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإيمان 70، وفي رواية 60 شعبة، علاها لا إله، قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثلاثة: قول القلب، وقول اللسان، وقول عمل الجوارح، كل هذه من الإيمان. إذن دخول الأعمال في الإيمان محل اتفاق بين السلف، بل محل إجماع، لا أقول اتفاق، إجماع بين السلف على أن الأعمال من الإيمان. ومن أخرج الأعمال من الإيمان؟ خالف السلف، وهذا الذي وقع فيه كل من قال بقول المرجئة ومنهم الأشاعرة في مسألة أن الإيمان تصديق القلب فقط، التصديق بالقلب فقط، حتى لو قالوا مع قول اللسان، لكن أخرجوا الأعمال. طب ما الدلالة عند هؤلاء الذين يقولون بأن الأعمال ليست من الإيمان؟ وسنعرج حتى لا نستفيد، نبين. نقول: أشهر دليل عند هؤلاء المرجئة الذين يقولون بأن الأعمال لا تدخل في الإيمان قولهم أن الله عز وجل لما كثيرا ما ذكر في القرآن أن عطف الإيمان أو عطف الأعمال على الإيمان. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كثيرا تجدها في القرآن، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال: والعطف يقتضي المغايرة، والعطف يقتضي المغايرة. إذن الأعمال غير الإيمان، هذا هو يعني أشهر دليل عنده، وسنرد عليه. نبين أولا أن العطف قد له معاني كثيرة. العطف قد يأتي، نحن لغة نعم قد يأتي بمعنى المغايرة، ولكن العطف قد يكون بين شيئين متباينين، في تباين بينهما، يعطفون على بعضهما. قوله تعالى: خلق السماوات والأرض، والسماوات غير الأرض متباينة، أو يكون بينهما لزوم. العطف يكون بين شيئين بينهما لزوم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ايضا. ففي هنا عطف لزوم بعدم اللبس بين الحق والباطل، وايضا الا نكتم الحق. وقد ياتي العطف عطف خاص، عطف بعض الشيء على عطف بعض الشيء عليه، يعني عطف الخاص على العام، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلوات الوسطى. حافظوا على الصلوات هذا عام في كل الصلوات، ثم جاء تأكيدا، وهذا عطف الخاص على العام يفيد التأكيد، يعني على تأكيد المحافظة على الصلوات الوسطى. وقد يأتي العطف لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، تعدد الصفات مع اختلافها، فجاء العطف بدل على ذلك. كل هذا قد يأتي فيه العطف في سواء في اللغة أو في القرآن. طيب أي عطف المقصود هنا معنا في هذا؟ في عطف الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا لابد أن نقول أن الإيمان أحيانا يذكر منفردا ويراد به الدين ككل، فيذكر أحيانا الإيمان منفردا ويراد به كما يذكر التقوى ويراد به كل أعمال التقوى، والبر ويراد به كل أعمال البر، والدين كل أعمال الدين. فيذكر الإيمان ويراد به كل شعب الإيمان، كل شعب الإيمان ظاهرة وباطنة، وهذا إذا انفرد. وقد يجتمع الإيمان مع الإسلام، ويذكر هنا يكون بالإسلام أعمال ظاهرة ويراد بالإيمان والأعمال الباطنة. يبقى هنا على حسب انفراد الإيمان أو اجتماعه بيأتي المعنى. فنقول طيب هنا جاء الإيمان والعمل الصالح، طيب في تفريق؟ نعم لا إشكال، نقول معكم أحيانا يأتي الإيمان يشمل الكل فيدخل العمل الباطن والظاهر، وأحيانا يجتمع مع الإسلام كما قلت، وأحيانا يجتمع مع العمل. طيب أين سيكون، كيف يكون التوجيه؟ نقول إذا أطلق الإيمان فيراد بكل أعمال التي طلبها الله عز وجل والرسول. طيب إذا جاء الإيمان مع العمل الصالح، هنقول أصل الإيمان ما في القلب. لو قلنا هذه أحد التفسير، أن أصل الإيمان ما في القلب، والأعمال الظاهرة لازمة لهذا الإيمان. يعني إيش؟ لا يتصور وجود إيمان القلب، لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح. يعني في تلازم هنا، بل متى نقضت الأعمال الظاهرة كان ذلك لنقص الإيمان في القلب. فهنا هذا التوجيه الأول، صار الإيمان متناولا للملزوم واللازم، وإن كان أصله في القلب فلما عطفت عليه الأعمال أريد أن يقال أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة. يبقى كأن العطف هنا بين لازم وملزوم، أن لا يكتفى بالإيمان بل لابد مع الأعمال الصالحة، ولا انفكاك بينهم. وهذا كأنه من باب أن يؤكد على أن الإيمان وإن كان أصله تصديقا، أو أصله مش تصديق لكن أصله في القلب، فلا يكتفى بهذا، لابد له من العمل الصالح. هذا أحد التوجيهات اللي أقول. معذرة، هذه أحد التوجيهات، وهذا مهم جدا هذا التنبيه. ليش؟ لنبين أولا التلازم بين إيمان القلب مع الأعمال، بأن وجود أحدهما لابد له من وجود الآخر، وعدم وجود الآخر يؤدي إلى عدم وجود الأول. فوجود الإيمان لابد معه من العمل، وعدم وجود العمل دل على عدم وجود ولا يكون معه إيمان. ثم نأتي للعطف، إما نقول أن هذا من باب عطف الخاص على العام كما قالت الأخت معنا الآن، وهذا موجود في الكثير، موجود في الكتاب وفي السنة، موجود في الكتاب كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فهذا عطف خاص على العام يفيد التأكيد، التأكيد بالذكر على أن العمل الصالح من أهم الأشياء التي لابد أن المرء يقوم بها مع الإيمان، وهذا التخصيص. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، أو اتقوا فتنة الدنيا واتقوا فتنة النساء، في بعض ما هو الدنيا النساء من الدنيا، لكن جاء التأكيد لأنه قال ولأن كانت فتنة بني إسرائيل في النساء، فجاء هذا تخصيصا أو تأكيدا، وهذا ذكر الخاص بعد العام من باب التأكيد. الموبايل المساحة اللي فيه فيها إشكال، فأحيانا يقطع ممكن، ف الله يسلم، إن شاء الله ننتهي من هذا الجزء حتى على الأقل. فنقول الآن إذا هذا، نقول هذا من باب عطف الخاص على العام، وحتى لمن قال هذا التوجيه الأول للعطف، ولمن قال بأنه ليس من عطف الخاص على العام، وسيقول بالقول الذي قلناه أولا بأن الأعمال ليست في الأصل من الإيمان تنزلا، لو قلنا له بأنك تقول الأعمال ليست في الأصل من الإيمان، ولكن اقتران الإيمان بالعمل الصالح من اقتران اللازم بالملزوم لا ينفكان، وهذا نقول من باب التنزل في ذلك، وهذا ليس فيه دلالة، لأن الأدلة الأخرى التي جاءت متواترة في القرآن وفي السنة على أن الأعمال من الإيمان، بل أن نقل ذلك من إجماع السلف. طيب، تبقى نقطة معنا في تعريف الإيمان حتى ننتهي من هذا الجزء، هل الإقرار باللسان في الإيمان شرط عند الأشاعرة أم لا؟ يعني هل عند الأشاعرة شرط أن يقترن الإيمان، أن يقر بلسانه مع التصديق القلبي، أم ليس بشرط؟ نقول تقدمنا وبيان أن الإيمان عند أغلب الأشاعرة هو التصديق كما قلنا، والحقيقة هم اختلفوا في هذه المسألة، البعض يرى بأن الإقرار باللسان شرط مع التصديق القلب، والبعض يرى بأن الإقرار باللسان ليس شرط، ليس من شرط من شروط الإيمان، أو ليس ركن من أركان الإيمان، وهذا كله هو حقيقة منقول، يعني في جوهرة التوحيد الباجوري، في الباجوري في شرحه تحفة المريد قال، نقل الخلاف على أن هل النطق بالشهادتين شرط من شروط الإيمان عندهم أم شرط خارج عن ماهية الإيمان، وذكر أن هناك قولان، قول بأنه ليس شرطا من شروط الإيمان، وقول آخر لمحققي أيضا الأشاعرة والماتريدية على أن هو شرط، لكن بعدما نقل أنه شرط بعضهم قالوا أنه شرط لإجراء أحكام المؤمنين في الدنيا، يعني للتوارث والنكاح والصلاة خلفه وغير ذلك، لكن عندهم أنه مؤمن بغير هذا الشرط، وأقول أن هذا إشكال، يعني هم يقولون من صدق ولم بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه لا لإباء، وانتبهوا لأنهم يقيدون لا لإباء، يعني هو لو منعه هو مصدق بقلبه، لكن قالوا، وهذا كلام منقول عن الشارح اللي أقوله في التحفة، فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في أحكام الدنيوية، يعني هم عندهم في الدنيا لا يكون مؤمنا لما يتلفظ، ولكن في عند الله هو مؤمن، لكن هم جعلوا بشرط إيش؟ إنه هو يصدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر ولا لإباء، لكن لو كان لإباء عندهم يكفر، عشان ننقل إنصافا، لو كان لم يقر بلسانه لإباء يكفر لا يكون مؤمنا ولا في الآخرة أصالة أيضا، ولكن لو لم يكن لعذر، يعني لما نطق بسبب عذر نطقها بدون عذر، لم ينطقها بدون عذر لكنه ليس إباء، وهذه الإشكال عند بعضهم أنه في الدنيا كافر وفي الآخرة هو مؤمن، والعكس إذا نطقها، إذا لم ينطقها يبقى إذن في الدنيا هم عندهم إيش؟ ليس بمؤمن، فلا لا توارث ولا أحكام ولا صلاة ولا غير ذلك، واشترطوا النطق قالوا لابد من الشرط، بعضهم قالوا بأنه لما اشترطوا هذا الشرط حتى فقط يخرج من أحكام الدنيا، يعني هو لكن هو عندهم إن لم يقوله أيضا هو مؤمن مثل أصحاب القول الأول، لكن اشترطوه حتى يتم عليه أحكام الدنيا، ولكن الحق حتى أيضا نقول بأن هناك من الأشاعرة من قالوا لابد من النطق بالشهادتين، لابد من النطق بالشهادتين، ولكن هذا الكلام موجود عندهم، وأنا قلت نقلوا البجوري وغيرهم على أنهم بعضهم اكتفوا بتصديق القلب ولم يقولوا بنطق الشهادتين، ولكن لا نستطيع أن نقول بأنه قولا يعني معتمدا عليهم في أنهم، لكن البعض قالوا والبعض قالوا لابد أن نقول بذلك. ندخل في مسألة أخرى، ومسألة الاستثناء في الإيمان، مسألة الاستثناء في الإيمان، احنا انتهينا بفضل من تعريف الإيمان عندهم، دخول الأعمال أم لا، وأيضا مسألة لأن الاستثناء في الإيمان، والاستثناء في الإيمان أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله. وهذه حتى نلخصها، لأن ليس فيها خلاف كثير إلا سنبينه، أن أنا مؤمن إن شاء الله اختلف في أهل العلم على ثلاثة أقوال. ممكن نقول قول يحرمه ويجعلون أن من يقول ذلك ومن الجهمية والمرجئة كافر، لأن هذا قالوا الإيمان بد من التصديق، فلو قال أنا مؤمن إن شاء الله كأنه يشك، فكان هذا كفرا، كان هذا كفرا، وسموا الذين يقولون ذلك الشكاكة. وقول ثاني يقول يجوز أن تقولوا أنا مؤمن إن شاء الله، لكن لهم توجيه، وتوجيه هؤلاء الذين هم معنا الآن الأشاعرة، لأن على التوجيه على مسلكين. مسلك يقول أنك تقول إن شاء الله على أنك على سبيل الموافاة، يعني أنت لا تعتقد، لا تعلم عندما يجيك الأجل على ماذا ستموت، هتموت على الكفر أم على الإسلام. يبقى هم قالوا الاستثناء هنا على سبيل الموافاة، يعني يمكن أن يستثني فقط إن كان يقصد بهذا الاستثناء ليس الشك طبعا المنافي للتصديق، لا، يقصد بأنه إن كان لا يعلم موافاته ستكون عليه. يبقى هذا معنى مقصود، لأن الأشاعرة وافقوا أهل السنة في الاستثناء حتى نقول، لكن لما وافقوهم وفقوهم على مقصد. إيش هو المقصد؟ قالوا نحن نقول بالاستثناء في الإيمان على سبيل الموافاة، نحن لا نعلم إذا استثنينا على ماذا تكون موافاة المرء، على أي شيء يموت. وهذا عجيب. ليش عجيب؟ لأن هم يقولون عندهم عجيب، لأنهم يقولون في الإيمان بالتصديق، والأصل إن الإنسان مصدق فسيموت على التصديق، ومع ذلك قالوا، جاءوا لما نقلوا الإيمان بقى اللي هو التصديق، أن الإيمان في الشرع قالوا ما يوافي به العبد ربه. يبقى الإيمان في الشرع هو ما يوافي به العبد ربه، فهنا أوجبوا الاستثناء لما قالوا طب نقلتم الإيمان هو من اللغة إلى الشرع بقيود، فلماذا لم تنقلوه بالقيود اللي قلناها لكم في الأول؟ انتبهوا ثاني، هم لما قالوا الإيمان تصديق، طب جيتوا في الاستثناء ليش وافقتم؟ قلنا لا، لأن الإيمان في الشرع ليه بعض القيود. إيه القيود؟ قالوا أن الإيمان في الشرع هو ما يوافي العبد به ربه، ويوافي به العبد ربه، لذلك لنا نستثني. قلنا إذا لما أنتم عدلتم وهو في الإيمان في الشرع جعلتوه بقيود، طب لماذا لم تجعلوه بقيود اللي احنا قلناها لكم في اللسان والأركان والاعتقاد؟ طيب ما حجة الأشاعرة في هذا الموافاة؟ قالوا عندنا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، لما قوم يقولون نقل له قوم يقولون إن مؤمنون، قال أفسألتموهم أفي الجنة هم؟ فلما سألوهم قال أحدهم قال الله أعلم. قال ابن مسعود فهل وكلتم الأولى كما وكلتم الثانية؟ تاني، هم استدلوا بأثر ابن مسعود، قالوا لما نقل ابن مسعود أن قوم يقولون إن مؤمنون، قال أفسألتموهم هل هم في الجنة أم لا، أو هم في الجنة أو أفيهم أفي الجنة هم؟ قالوا الله أعلم. أما سألوهم قال لهم ابن مسعود أفهل وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ فهم استدلوا بذلك. السلف لما يستثنوا في الإيمان لم يقولوا بالموافاة، مع أن البعض من أهل العلم وطلبة العلم يعني يخطئ، يعني ينقل هذا الكلام على أن الاستثناء في الإيمان لأنه لا يعلم المرء على ماذا سيموت، ولا يعلم أن هذا القول هو قول في الأصل قول الأشاعرة. لكن السلف عندما يقولون بالاستثناء في الإيمان فيقولون من باب آخر، الباب الآخر أنهم يقولون بأن الإيمان المطلق يتضمن أن يفعل المرء جميع الطاعات والمأمورات وينتهي عن كل المنكرات. قالوا وهذا لا يضمنه المرء أن يفعله، لذلك يجوز له أن يستثني على هذا المقصد، بأنه لا يستطيع، إن لو قال أنا مؤمن كأنه فعل جميع الطاعات وانتهى عن جميع المنكرات. فمن هذا الباب قال يقولون يجوز له الاستثناء. وقالوا أيضا يجوز له الاستثناء أن من قال أنا مؤمن فكأنه يقر بأنه قد فعل جميع الطاعات وانتهى عن جميع المنكرات، ففيها تزكية نفس، والله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم، فلذلك يقول إن هذا من باب التزكية يستطيع له أن يقول ذلك. لكن طبعا الكل متفق انه لا يقول ان يقول لا يجوز ان يقول انا مؤمن ان شاء الله من باب الشك وعدم التصديق. لكن ما اخذ السلف انهم يقولون باننا نقول ذلك من باب فقط عدم التزكيه، ومن باب اننا لا نستطيع ان نقر بذلك لاننا لا نستطيع ان نقر باننا قد فعلنا كل شيء من الطاعات وانتهينا عن كل المحرمات. واما توجيه قول ابن مسعود الذي استدل به الاشاعره على انه عن مساله الموافاه بانه نقول ان ابن مسعود رضي الله عنه من علماء الصحابه لا يخفى عليه ان الجنه لا تكون الا لمن مات مؤمنا. يعني هذا امر لا يخفى على ابن مسعود، وايضا لا يخفى على ابن مسعود ان المرء لا يعلم على ماذا سيموت. لذلك ابن مسعود اجل قدرا ان يسالهم ان يكون مقصد سؤاله هل هو في الجنه، يعني لا على ان هو يقصد مساله الموفاه، لا هو يقصد ان يسالهم لما قالوا هم مؤمنون، يعني هل انتم الان لو متم على هذه الحاله ستكونون في الجنه ام لا؟ لانكم هل انتم يعني فعلتم كل الطاعات وانتهيتم عن المعاصي فستكونون في الجنه؟ هذا مقصده. يعني هل هو اذا مات في هذا الحال سيكون في الجنة؟ هل أنت حالك الآن يؤدي بك أنك تدخل الجنة أم لا نكون من أهل الجنة؟ فلما توقفوا قال لهم وتوقفوا أيضا عن حالكم الآن في الإيمان، لأنك لا تستطيع أن تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك المحرمات، لأن من شهد لنفسه بأنه من أهل الجنة كأنه شهد لنفسه بأنه قد فعل الآن كل الواجبات وترك المحرمات. وهذا مقصد ابن مسعود وليس مقصده مسألة الموافاة. إذا نقول حتى نلخص، وهذا القول قد يقول الثالث، أنه يجوز الأمر الاستثناء باعتبارين. يجوز أن أراد المستثنى الشك في أصل الإيمان هذا يمنع، وأن أراد الاستثناء على أنه لم يقم بواجبات ما عليه ولم يترك المنهيات فهذا جائز، أو أنه يستثنى على أنه خوف من تزكية النفس فهو جائز. وهذا الذي جاءت به أدلة الكتاب والسنة، والبعض حقا يعني أدخل عدم العاقبة الذي قال بها الموفاة الأشاعرة، وإن كان هذا ليس الراجع عند أهل السنة والجماعة في مسألة زيادة الاستثناء أو زيادة مسألة الاستثناء في الإيمان. وتبقى معنا مسألة زيادة الإيمان ونقصان تحتاج إلى 10 دقائق أو ربع ساعة، نكمل أم اكتفيتم؟ الأمر يرجع لكم. هو لو كنا أخذناها سننتهي من الإيمان ويتبقى لنا القدر في حلقة منفصلة. إن أردتم تحتملوا نكمل في زيادة الإيمان ونقصانه، هذا الذي تبقى لنا في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه عند الأشاعرة. إن كان الأمر يشق عليكم سأكتفي. ناخذها طيب، انا هستاذنكم في 10 دقائق فقط ناخذها حتى ننتهي من هذا الفصل. تبقى لنا مساله زياده الايمان ونقصانه. والأشاعرة في مسألة زيادة الإيمان والنقصان، طبعا أهل السنة الجماعة قلنا بأنهم يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأن الإيمان عند أهل السنة الجماعة درجات لأنه يتضاعط، وأنه في مطلق الإيمان والإيمان الكامل الواجب والإيمان الكامل المستحب، وهذه كل والمرء يعني يرتفع وينخفض بحسب الطاعات والمعاصي بين هذه الدرجات. طيب هل هذا القول ايضا بالنسبه للاشاعره يقولون بزياده الايمان ونقصانه؟ الحق ان الاشاعره عندهم في مساله زياده الايمان ونقصانه اربع اقوال في ذلك، في مساله هل الايمان يزيد وينقص ام لا. القول الاول قالوا الايمان لا يزيد ولا ينقص، وانتبهوا لان هذه ثمره ما تكلمنا عنه في اول الحلقه او في الحلقه ككل في تعريف الايمان، فاستحضروا معنى تعريف الايمان عندهم بالضوابط، لانهم لما قالوا بان الايمان تصديق فقط والاعمال مش في الايمان، ثم قالوا الايمان ايضا لا يتباعد، يبقى الايمان كتله واحده، التصديق كتله واحده، فادى ذلك الى احد الاقوال الاربعه بان الايمان لا يزيد ولا ينقص. وقال ذكر ذلك الجويني في الارشاد، لان عنده لا يفضل قالوا لا يفضل تصديقا تصديقا. والأميدي أيضا قال ذلك، قال أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. والرازي أيضا قال عندنا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. أنا أنقل حتى يكون النقل توثيقا لبعض، يعني يقول أنت من أين بتأتي وزير الأقوال، ويظن أن احنا نقول عليهم كلاما لا لم يقولونه في كتبهم، وهذا إما جهل منه بالمذهب عنده الذي يتدين به، وإما هو يريد أن يتكلم فقط حقيقة بدون إنصاف، وهذا الذي أظنه والله أعلم، يعني كلنا ندخل في النوايا. لكن تكررت هذه المسألة بأنه لم عندما لا يوجد رد على ما يقولونه يقول من أين هذا الكلام، والكلام مسطر في الكتب. يعني الآن إحنا ننقل كلام الجويني الأميدي الرازي، وقال الإيمان عندنا لا يزيد ولا ينقص، وأيضا البقلاني أيضا قال بهذا القبر، أبو بكر البقلاني قال فأما التصديق فمتى انخرم منه أدنى شيء بطل الإيمان، فأما التصديق فمتى انخرم منه أدنى شيء بطل الإيمان. لكن جوز، انتبهوا، جوز الزيادة والنقصان، حتى اللي بيقرأ في الكتب بيعلم عنده باعتبار قول اللسان عمل الجوارح، أو باعتبار الثواب والعقاب، إن المرء لما يعمل أعمال كثيرة يثاب، ولما يعمل معاصي كثيرة يعاقب مع الكثرة هذه. لكن كإيمان، لأن الإيمان عنده تصديق والإيمان كله لا يتجزأ، فقال الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لكن باعتبار قول اللسان، باعتبار الجوارح، باعتبار بقى الثواب والعقاب سيزيد وينقص، لكن باعتبار حقيقة الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذا القول الأول. القول الثاني لهم يزيد وينقص باعتبار التصديق. وانتبهوا لهذه المسألة، يزيد وينقص باعتبار التصديق، وهذا الذي حكاه الباجوري في تحفة المريد عن جمهور الأشاعرة. قال ورجح جماعة من العلماء وهم جمهور الأشاعرة القول بزيادة الإيمان، وقسم أصناف الناس في زيادة الإيمان ونقصانه إلى 4 أقسام. قال صنف يزيد وينقص وهم الجن والإنس، وصنف لا يزيد ولا ينقص وهم الملائكة، وصنف يزيد ولا ينقص وهم الأنبياء والرسل، وصنف ينقص ولا يزيد وهم الفساق. وأثبت هذا القول. لكن انتبهوا، هذا القول الذي يزيد وينقص عندهم في التصديق، لأن الإيمان تصديق فقط. وانت لو رجعنا القول الإيمان عند أهل السنة قلنا قول قلب، يعني هو تصديق، وقول لسان النطق، وعمل القلب وعمل الجوارح، والأعمال هذه ليست عندهم، فكأنه يقول إن اللي يزيد وينقص هو التصديق، قول القلب. لكن هنا لما قالوا اختلفوا على مسلكين، بعضهم قالوا أن الذي يزيد وينقص أصل التصديق وثمرة التصديق، والبعض منهم قال الذي يزيد وينقص ليس أصل التصديق، ثمرة التصديق المتعلق. تاني، الذين قالوا يزيد وينقص باعتبار التصديق في الأشاعرة على قولين، بعضهم قال أن الذي يزيد وينقص هو التصديق نفسه، ذات التصديق ومتعلق التصديق، والبعض لم قال لا، التصديق نفسه لا يزيد ولا ينقص، هو يظل ثابتا، والمتعلق فقط من التصديق هو الذي يزيد وينقص. طيب، هم أدلتهم عقلا ونقلا دي توافق أهل السنة في مسألة زيادة التصديق ونقصان زيادة التصديق. ليش؟ لأن قالوا العقل بأن يقول بأن التصديق يختلف، أصل التصديق تصديق الرسل ليس كتصديق صديقين، ليس تصديق أحد الأمة، فلا بد عقلا أن نقول بأن التصديق أصله يزيد وينقص، يزيد وينقص، لأن العقل يقول ذلك. في درجات في الناس، لا يمكن نقول أن التصديق تصديق أبو بكر تصديق أحد الأمة كتصديق الملائكة كتصديق الرسل، قالوا عقلا. وأيضا نقلا قالوا جاءت الآيات تبين بأن تصديق القلب أيضا يزيد. قال إبراهيم عليه السلام لله عز وجل، الله عز وجل قال حكيا عنه في البقرة، سورة البقرة، قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فطلب أن يرى كيفية إحياء الموتى لتطمئن القلب، زيادة في التصديق في اطمئنان القلب. فقالوا هذا نقلا. يبقى أصل التصديق يزيد وينقص، والمتعلق أيضا من أعمال وغير من ثمراته يعني، وأعمال غير تزيد وتنقص. وبعضهم، وهذا طبعا هذا موافق لأهل السنة والجماعة، هذا نقول به بل هو الصحيح بأن أيضا تصديق القلب يزيد وينقص. وبعضهم قالوا لا، التصديق لا يزيد ولا ينقص، الذي يزيد وينقص هو المتعلق. وكأنهم أرادوا أن يقولوا التصديق يجمعوا لقول السلف، الذين السلف تقول بأن الإيمان يزيد وينقص، فقالوا لا، نقول الذي يزيد وينقص هو قول اللسان والجوارح، ولكن أصل التصديق لا يزيد ولا ينقص. وهذا الكلام ليس بصحيح، لكن في منهم من قال نعم، وكثير من المتأخرين قالوا بأنهم أقروا بأن تصديق القلب يزيد وينقص. المهم أنه جعلوا الإيمان الذي يزيد وينقص عندهم هو تصديق القلب على الخلاف الذي بيّنته. وقول الثالث ونقل عن أبي الحسن الأشعري أن الإيمان يزيد ولا ينقص. طب ليش يزيد ولا ينقص؟ لأنه يقول بأن الإيمان تصديقا هو خصلة واحدة، فقالوا إن نقص سيتلاشى على الضابط اللي قلناه بأن إن ذهب بعضه زال بقيه، فقالوا إذن يظل كما هو لكن يركب فوقه، يركب يزاد عليه يعني يضاف عليه يضاف، لكن أصل التصديق زي ما قال يزيد ولا ينقص، مش يزيد ولا ينقص كقول مالك، لأن مالك من أهل السنة بعضهم نقل. سأختم سريعا لأن ما فيش مساحة عندي للأسف. لا، هم يقصدون هنا أنه يزيد لأنه الإيمان قطعة واحدة لا يتباعد، والأصل التصديق يظل لا يتغير ويزيد فقط عليه ولا ينقص. قالوا ولا ينقص إنه نقص سيتلاشى، وقالوا أيضا لأن النقص فيه ذم ولا يمكن أن يعني يكون في المرء. والقول الرابع هو أنه قالوا يزيد بالطاعات، واختيار الغزالي في الاقتصاد قال أن المواظبة على الطاعات تزيد من طمأنينة النفس وتزيد من التصديق ومن الإيمان. يبقى أصبح هناك أربع أقوال عند الأشاعرة في مسألة الإيمان يزيد، قول لا يزيد ولا ينقص، وقول يزيد وينقص على أنه يقصد به التصديق الذي في القلب، وقول يزيد ولا ينقص وأيضا يقصد به التصديق لأنه في القلب فقط، وقول يرى بأنه يزيد بالطاعات. والحق قول أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص في كل أقسامه، قول القلب وهو الاعتقاد بالاطمئنان، هذا قول إبراهيم ليطمئن قلبي يزيد وينقص، وأيضا حتى قول اللسان يزيد وينقص، قول المرء وهو يقولها بيقين واعتقاد فيه زيادة غير يقولها وهو ليس بنفس اليقين واعتقاد، وعمل القلب يزيد وينقص، أعمال القلوب من الخشية والاطمئنان والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل والتوبة والإخلاص والمحبة تزيد وتنقص، وأيضا عمل الجوارح الذي يقوم به المرء من زيادة الصلوات، قال عيني على ذلك بكثرة السجود ورفقتك والجنة وكثرة الصيام وكثرة الأعمال البدنية والمالية، كل هذه تزيد الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. فالدلال على أن الإيمان أولا يزيد وينقص كثير من الآيات، قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قوله تعالى والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أيضا، وقوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فمن نقص الشيء يزيد أيضا، وقوله صلى الله عليه وسلم من نهى منكم منكرا فليغيره، فمن لم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه ذلك أضعف الإيمان. كل هذه الأدلة، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وكما قال ابن عباس يرتفع الإيمان كالظلة فوق رأسه، كل هذه آيات وأحاديث تبين زيادة الإيمان، ولكن أهل السنة والجماعة لا يحصرون الزيادة والنقصان في التصديق القلب فقط، بل في كل أركان الإيمان الذي بيناها يزيد وينقص إيمان. وقد بينا هنا اختلاف حتى الأشاعرة، وإن كان بعضهم كما قلت يقول بالزيادة والنقصان فيما قد بيناه في ذلك. وهذا لعلنا نكون قد انتهينا بفضل الله من مبحث الإيمان عند الأشعار بقدر ما نستطيع، حتى يعني نبين النقاط والمسائل الأساسية، ونكتفي بذلك اليوم، لعل الله عز وجل يسر لنا أن نتكلم عن القدر عند الأشعار. فإلى لقاء آخر إن شاء الله، لعله يكون ختام السلسلة مسألة القدر، وإلا إن فتح الله علينا بأمور أخرى نبينها سيكون له امتداد. جزاكم الله خيرا جميعا، وسبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.